يقول تعالى في بيان أقرب الطائفتين إلى المسلمين وإلى ولايتهم ومحبتهم وأبعدهم من ذلك: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فهؤلاء الطائفتان على الإطلاق أعظم الناس معاداة للإسلام والمسلمين، وأكثرهم سعيا في إيصال الضرر إليهم، وذلك لشدة بغضهم لهم بغيا وحسدا وعنادا وكفرا. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. وذكر تعالى لذلك عدة أسباب منها أن فيهم قسيسين ورهبانا، أي علماء متزهدين، وعبادا في الصوامع متعبدين. والعلم مع الزهد وكذلك العبادة مما يلطف القلب ويرققه ويزيل عنه ما فيه من الجفاء والغلظة، فلذلك لا يوجد فيهم غلظة اليهود وشدة المشركين ومنها يعني لا يوجد في هؤلاء النصارى غلظ اليهود وشدة المشركين بسبب ترقق قلبهم بالعبادة وغير ذلك من العلم، لأن فيهم قسيسين ورهبان. قال: ومنها أنهم لا يستكبرون، أي ليس فيهم تكبر ولا عتو عن الانقياد للحق، وذلك موجب لقربهم من المسلمين ومن محبتهم، فإن المتواضع أقرب إلى الخير من المستكبر. ومنها أنهم إذا سمعوا ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أثر ذلك في قلوبهم وقشعوا له وفاضت أعينهم بحسب ما سمعوا من الحق الذي تيقنوه، فلذلك آمنوا وأقروا به، فقالوا: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم يشهدون لله بالتوحيد ولرسله بالرسالة وصحة ما جاءوا به، ويشهدون على الأمم السابقة بالتصديق والتكذيب، وهم عدول شهادتهم مقبولة، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال: فكأنهم ليموا على إيمانهم ومسارعتهم فيه، فقالوا وما لنا، يعني لامهم غيرهم، فقالوا: وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. أي وما الذي يمنعنا من الإيمان بالله؟ والحال أنه قد جاءنا الحق من ربنا الذي لا يقبل الشك والريب، ونحن إذا آمنا واتبعنا الحق طمعنا أن يدخلنا الله الجنة مع القوم الصالحين، فأي مانع يمنعنا؟ أليس ذلك موجبا للمسارعة والانقياد للإيمان وعدم التخلف عنه؟ قال الله تعالى: فأثابهم الله بما قالوا، أي بما تفوهوا به من الإيمان ونطقوا به من التصديق بالحق، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. وهذه الآيات نزلت في النصارى الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم كالنجاشي وغيره ممن آمن منهم، وكذلك لا يزال يوجد فيهم من يختار دين الإسلام ويتبين له بطلان ما كانوا عليه، وهم أقرب من اليهود والمشركين إلى دين الإسلام. قال: ولما ذكر ثواب المحسنين ذكر عقاب المسيئين، قال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، لأنهم كفروا بالله وكذبوا بآياته المبينة للحق. قال ثم قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. قال يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم من المطاعم والمشارب فإنها نعم أنعم الله بها عليكم، فاحمدوه إذ أحلها لكم واشكروه،

فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم احفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. قال أي في أيمانكم التي صدرت، يعني لا يؤاخذكم الله في أيمانكم التي صدرت على وجه اللغو، وهي الأيمان التي حلف بها المقسم من غير نية ولا قصد، أو عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلاف ذلك. يعني الأيمان اللي هي اللغو اللي هي جرت على لسانه، فمثلا يقول له ايه اتنين مثلا مع بعض في مشوار، فمثلا ايه ركبين وسيلة مواصلات، فيقول له انا هاتف، اقول له والله من تدافع، فهو والله من تدافع دي خرجت كده من غير ما يعقد اليمين في قلبه، فهذا يمين لغو لا يحاسب عليه، وهذا بخلاف انه يكون عقد اليمين في قلبه قبل النطق، فلو عقد اليمين في قلبه يحاسب عليه. واليمين اللغو هو الذي لم يعقد في قلبه، يقول له مثلا اتفضل اشرب عصير، يقول له والله ما انا شارب، هو ايه هو قال كده على طول مره واحده كده من غير ما يوزن الكلام ومن غير ما يعقد اليمين في القلب، فهذا يمين لغو جرى على لسانه هكذا من غير نيه ومن غير تعقيد في القلب، تمام. فهذا هو الذي أقسمه من غير نية ولا قصد، أو قصده يظنه كذب نفسه، مثلا باتنين مثلا بيحاسبه يقول له مثلا أنا جبت لك امبارح 100 جنيه، يقول له لا ما جبتش، يقول له لا والله جبت لك، وهو كان مفكر إن هو ادهاله بس هو طلع إن هو ناسي وما ادهالوش ولا في جيبه، فهو لما كان بيقول له والله جبت لك كان مفكر نفسه إن هو صادق، تمام. فهذا أيضا يعتبر من اليمين اللاغو ولا كفارة فيه لأنه كان يظن نفسه صادقا. قال ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي بما عزمتم عليه وعقدت عليه قلوبكم، كما قال في الآية الأخرى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فكفارته أي كفارة اليمين الذي عقدتموه بقصدكم إطعام 10 مساكين، وذلك الإطعام من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، أي كسوة 10 مساكين، والكسوة هي التي تجزئ في الصلاة. طيب، يعني هو هنا الشيخ رحمه الله اختار مذهب الإمام أحمد بن حنبل، طبعا زي ما احنا عارفين ان الشيخ كان حنبلي، والإمام الشافعي رحمه الله يعني له في هذا الباب من السهولة واليسر ما يعني قد يكون في مصلحة الناس. الإمام أحمد اشترط الكسوة وقال لا تجزئ إلا كسوة تصلح للصلاة فيه. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال أي كسوة، أي كسوة، لو إزار لو رداء لو قميص لو بنطلون لو تقية حتى لو غطرة، أي مصطلح أو أي شيء يصلح عليه إن هو كسوة، هذا عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يجزئ في كفارة اليمين، هذا يجزئ في كفارة اليمين عند الإمام الشافعي رحمه الله. طبعا هنا قال قال الشافعي رحمه الله لو دفع إلى كل واحد من 10 ما يصدق عليه اسم الكسوة من قميص أو سراويل أو إزار أو عمامة أو مقنعة أجزأه ذلك. وطبعا الشيخ رحمه الله هنا اختار مذهب الإمام أحمد لأن الشيخ كان حنبليا. قال أو تحرير رقبة، أي عتق رقبة مؤمنة كما قيلت في غير هذا الموضع، فمتى فعل واحدا من هذه الثلاثة فقد انحلت يمينه. قال فمن لم يجد واحدا من هذه الثلاثة فصيام 3 أيام ذلك المذكور كفارة أيمانكم إذا حلفتم تكفرها وتمحوها وتمنع من الإثم، واحفظوا أيمانكم عن الحلف بالله كاذبا وعن كثرة الأيمان،

حتى يمضي عليه مدة طويلة وهو لا يدري أين هو. فأي معصية أعظم وأقبح من معصية تدنس صاحبها وتجعله من أهل الخبث وتوقعه في أعمال الشيطان وشباكه فينقاد له كما تنقاد البهيمة الذليلة لراعيها، وتحول بين العبد وبين فلاحه، وتوقع العداوة والبغضاء بين المؤمنين، وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل فوق هذه المفاسد شيء أكبر منها؟ قال: ولهذا عرض تعالى على العقول السليمة النهي عنها عرضا بقوله: فهل أنتم منتهون؟ لأن العاقل إذا نظر إلى بعض تلك المفاسد انزجر عنها وكفت نفسه ولم يحتج إلى وعظ كثير ولا زجر بليغ. فقد قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات، قال: يقول تعالى نهيا عباده المؤمنين عن تعاطي الخمر والميسر، والميسر هو القمار. قال عادل من العلماء: كل شيء من القمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز. فقال القاسم بن محمد: ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو من الميسر. وعن بريدة ابن الحصيب الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. قال ابن كثير رحمه الله: وأما الشطرنج فقد قال عبد الله بن عمر أنه شر من النرد، والنرد اللي هو الزهر زي الطاولة والضمن والكلام. وتقدم عن علي أنه قال، طبعا ذكر ذلك الإمام ابن كثير في أبواب متقدمة، أنه قال هو من الميسر، ونص على تحريمه مالك وأبو حنيفة وأحمد، وكارهه الشافعي. وتشتد كراهة الشطرنج لما يقول كش ملك. قال: وأما الأنصاب فقد قال غير واحد: هي حجارة كانوا يذبحون قرابينهم عندها. وأما الأزلام فقالوا أيضا: هي قداح كانوا يستقسمون بها. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وعن عبد الرحمن بن وعلة قال: سألت ابن عباس عن بيع الخمر فقال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صديق من ثقيف أو من دوس، فلقيه يوم الفتح براوية خمر يهديها إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، أما علمت أن الله حرمها؟ فأقبل الرجل على غلامه فقال: اذهب فبعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، بماذا أمرته؟ فقال: أمرته أن يبيعها. قال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. فأمر بها فأفرغت في البطحاء. قال: وعن أنس قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب وسهيل بن بيضاء ونفرا من أصحابه عند أبي طلحة حتى كاد الشراب يأخذ منهم، فأتى آت من المسلمين فقال: أما شعرتم أن الخمر قد حرمت؟ فقالوا: حتى ننظر ونسأل. مما قالوا: يا أنس، أسكب ما بقي في إنائك، فوالله ما عادوا فيها وما هي إلا التمر والبسر، وهي خمرهم يومئذ. فسكبوها رضي الله عنهم لما علموا أن الله سبحانه وتعالى حرمها. قال: وعن سعد قال: أنزلت في الخمر أربع آيات. فذكر الحديث قال: وضع رجل من الأنصار طعاما فدعانا فشربنا الخمر قبل أن تحرم حتى انتشينا فتفاخرنا، فقالت الأنصار: نحن أفضل، وقالت قريش: نحن أفضل. فأخذ رجل من الأنصار لحى جزور فضربا به أنف سعد ففزره، وكانت أنف سعد مفزورة، فنزلت إنما الخمر والميسر إلى قوله تعالى: فهل أنتم منتهون؟ قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها، ومن ترك الصلاة سكرا أربع مرات

ونقتطع منه الفدر كالثوب. قال: ولقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينيه، يعني في التجوف بتاعت عينه، وأخذ ضلعا من أضلعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير يعني حط على الراحلة، فمر من تحته وتزودنا من لحمه وشائق. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، هل معكم من لحمه شيء فتطعمون؟ قال: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. وفي بعض روايات مسلم أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين وجدوا هذه السمكة، فقال بعضهم: هي واقعة أخرى، وقال بعضهم: بل هي قضية واحدة، ولكن كانوا أولا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعثهم سرية مع أبي عبيدة فوجدوا هذه في سريتهم تلك مع أبي عبيدة، والله أعلى وأعلم. قال عن المغيرة ابن أبي بردة أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. قال: وقوله: وحرم عليكم صيد البر وما دمتم حرما، أي في حال إحرامكم يحرم عليكم الاصطياد، ففيه دلالة على تحريم ذلك، فإذا اصطاد المحرم الصيد متعمدا أثم وغرم، أو مخطئا غرم وحرم عليه أكله، لأنه في حقه كالميتة، وكذا في حق غيره من المحرمين والمحلين عند مالك والشافعي في أحد قوليه. وإما إذا اصطاد حلال صيدا فأهداه إلى محرم فقد ذهب ذاهبون إلى إباحته مطلقا، ولم يستفصلوا بين أن يكون قد صاده من أجله أم لا. قال: والجمهور إن كان الحلال اللي هو الغير محرم، يعني الشخص الغير المحرم، إن كان الحلال قد قصد المحرم بذلك الصيد لم يجز للمحرم أكله، لحديث الصعب بن جثامة أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنه إلا أن حرم، يعني إحنا محرمين ومش هنأكل من صيد الإيه من هذا الصيد. قال: وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وله ألفاظ كثيرة. قالوا: فوجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن هذا إنما صاده من أجله فرده لذلك، فأما إذا لم يقصده بالاصطياد فإنه يجوز له الأكل منه، لحديث أبي قتادة حين صاد حمارا وحشيا وكان حلالا لم يحرم، وكان أصحابه محرمين فتوقفوا في أكله، يعني مرضوش أكلهم، ثم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نأكل ولا ما نأكلش، فقال: هل كان منكم أحد أشار إليها أو أعان في قتلها، يعني حد ساعده في اصطيادها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا. وأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة ثابتة أيضا في الصحيحين بألفاظ كثيرة، وكما هو متعود يعني أننا نرجع مثل هذه المسائل إلى المذاهب الفقهية، والله تعالى أعلى وأعلم. ثم قال سبحانه: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قال: يخبر تعالى أنه جعل الكعبة البيت الحرام قياما للناس، يقوم بالقيام بتعظيمه دينهم ودنياهم، فبذلك يتم إسلامهم، وبه تحط أوزارهم، وتحصل لهم بقصد العصايا الجزيلة والإحسان الكثير، وبسببه تنفق الأموال وتقتحم من أجله الأهوال، ويجتمع فيه من كل فج عميق جميع أجناس المسلمين فيتعارفون، ويستعين بعضهم ببعض، ويتشاورون على المصالح العامة، وتنعقد بينهم الروابط في مصالحهم الدينية والدنيوية،

وبينه ستة أولاد كانت على هيئته، فإذا ولد السابع ذكرا أو ذكرين ذبحوه فأكله رجالهم دون نسائهم. وقيل السائبة هي الناقة إذا ولدت عشر إناث من الولد ليس بينهن ذكر، سيبت فلم تركب ولم يجز وبرها ولم يحلب لبنها إلا الضيف. وأما الوصيلة فقيل أيضا هي الشاة إذا نتجت سبعة أبطن، نظروا إلى السابع فإن كان ذكرا أو أنثى وهو ميت اشترك فيه الرجال دون النساء، وإن كان أنثى استحيوها، وإن كان ذكرا وأنثى في بطن واحد استحيوهما، وقالوا وصلته أخته فحرمته علينا. قال الشيخ رحمه الله ومع هذا فقد أعجبوا بآرائهم التي بنيت على الجهالة والظلم، فإذا دعوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول أعرضوا فلم يقبلوا، وقالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا من الدين، ولو كان غير سديد ولا دينا ينجي من عذاب الله، ولو كان في آبائهم كفاية ومعرفة ودراية لهان الأمر، ولكن آباءهم لا يعقلون شيئا، أي ليس عندهم من المعقول شيء ولا من العلم والهدى شيء، فتبا لمن قلد من لا علم عنده صحيح ولا عقل رجيح، وترك اتباع ما أنزل الله واتباع رسوله الذي يملأ القلوب علما وإيمانا وهدى وإيقانا. ثم قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. قال يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي اجتهدوا في إصلاحها وكمالها وإلزامها سلوك الصراط المستقيم، فإنكم إذا صلحتم لا يضركم من ضل عن الصراط المستقيم ولم يهتدي إلى الدين القويم، وإنما يضر نفسه. ولا يدل هذا على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يضر العبد تركهما وإهمالهما، فإنه لا يتم هداه إلا بالإتيان بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم إذا كان عاجزا عن إنكار المنكر بيده ولسانه وأنكره بقلبه فإنه لا يضره ضلال غيره. وقوله إلى الله مرجعكم جميعا أي مآلكم يوم القيامة واجتماعكم بين يدي الله تعالى فينبئكم بما كنتم تعملون من خير وشر، فينبئكم بما كنتم تعملون من خير وشر. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وليس فيها مستدل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان فعل ذلك ممكنا. فعن قيس بن أبي حازم قال قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنكم تضعونها على غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه يوشك الله أن يعمهم بعقابه. قال وسمعت أبا بكر يقول يا أيها الناس إياكم والكذب فإن الكذب مجانب للإيمان. قال غير واحد من السلف إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فلا يضرك من ضل إذا اهتديت. قال ثم قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن رتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال يخبر تعالى خبرا متضمنا للأمر بإشهاد اثنين على الوصية إذا حضر الإنسان مقدمات الموت

وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. قال يخبر تعالى عن يوم القيامة وما فيه من الأهوال العظام، وأن الله يجمع به جميع الرسل فيسألهم ماذا أجبتم، أي ماذا أجابتكم به أممكم، فقالوا لا علم لنا وإنما العلم لك يا ربنا فأنت أعلم منا، إنك أنت علام الغيوب، أي تعلم الأمور الغائبة والحاضرة. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، أي اذكرها بقلبك ولسانك وقم بواجبها شكرا لربك، حيث أنعم عليك نعما ما أنعم بها على غيرك. إذ أيدتك بالروح القدس، أي قويتك بالروح والوحي الذي طهرك وزكاك وصار لك قوة على القيام بأمر الله والدعوة إلى سبيله. وقيل إن المراد بروح القدس جبريل عليه السلام، وأن الله أعانه به وبملازمته له وتثبيته في مواطن المشقة أو في المواطن المشقة. قال تكلم الناس في المهد وكهلا، المراد بالتكليم هنا غير التكليم المعهود الذي هو مجرد الكلام، وإنما المراد بذلك التكليم الذي ينتفع به المتكلم والمخاطب، وهو الدعوة إلى الله. ولعيسى عليه السلام من ذلك ما لإخوانه من أولي العزم من المرسلين من التكليم في حال الكهولة بالرسالة والدعوة إلى الخير والنهي عن الشر، وامتاز عنهم بأنه كلم الناس في المهد فقال كما قال ربنا سبحانه قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا الآيات. قال سبحانه وإذ علمتك الكتاب والحكمة، فالكتاب يشمل الكتب السابقة وخصوصا التوراة، فإنه من أعلم أنبياء بني إسرائيل بعد موسى بها، يعني أن عيسى عليه السلام من أعلم الأنبياء بالتوراة من أنبياء بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام. ويشمل الإنجيل الذي أنزله الله عليه، يعني أن الكتاب يشمل الإنجيل أيضا. والحكمة هي معرفة أسرار الشرع وفوائده وحكمه وحسن الدعوة إليه وحسن الدعوة والتعليم ومراعاة ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي. قال وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، أي طيرا مصورا لا روح فيه، يعني يصنع تمثال على شكل الطير، فتنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله يطير أمام العيون، وتبرئ الأكمه الذي لا بصر له ولا عين، والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني. فهذه آيات بينات ومعجزات باهرات يعجز عنها الأطباء وغيرهم، أيد الله بها عيسى وقوى بها دعوته. وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم، لما جاءهم الحق مؤيدا بالبينات الموجبة للإيمان به، إن هذا إلا سحر مبين، وهموا بعيسى أن يقتلوه وسعوا في ذلك، فكف الله أيديهم عنه وحفظه منهم وعصمه صلى الله عليه وسلم. وطبعا ذكرنا خبر ارتفاع عيسى عليه السلام لما اجتمع اليهود ومن معهم حتى يأخذوه ويصلبوه، وقال عيسى عليه السلام للحواريين الذين معه أيكم يلقى عليه شبهي ويكون رفيقي في الجنة أو يكون في درجتي في الجنة، فوافق شاب منهم، ثم فتحت روزنة في السقف ورفع عيسى عليه السلام منها. قال فهذه منن امتن الله بها على عبده ورسوله عيسى بن مريم ودعاه إلى شكرها والقيام بها، فقام بها عليه الصلاة والسلام، أتم القيام وصبر كما صبر إخوانه من أولي العزم من الرسل. وطبعا هناك رواية أخرى، هذه الرواية تقول أن يهوذا كان من أصحاب موسى، كان من أصحاب عيسى عليه السلام، ولكنه خانه ووشى به عند القوم، فألقى الله شبهه، يعني شبه سيدنا عيسى على هذا الخائن يهوذا، فأخذ يهوذا وصلب. فالعلماء يذكروا القصة هذه ويذكروا هذه. ثم قال فإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا إلى آخر الآيات. قال أي واذكر نعمتي عليك إذ يسرت لك أتباعا وأعوانا، فأوحيت إلى الحواريين أي ألهمتهم وأوزعت قلوبهم الإيمان بي وبرسولي، أي أوحيت إليهم على لسانك

وتكون كافية لأولهم وآخرهم، لغنيهم وفقيرهم. فوعظهم عيسى عليه السلام في ذلك، وخاف عليهم ألا يقوموا بشكرها ولا يؤدوا حق شروطها، فأبوا عليه إلا أن يسأل لهم ذلك من ربه عز وجل. فلما لم يقلعوا عن ذلك قام إلى مصلى ولبس مسحا من شعره، وصف بين قدميه، وأطرق رأسه، وأسبل عينيه بالبكاء، وتضرع إلى الله في الدعاء والسؤال أن يجابوا إلى ما طلبوا. فأنزل الله تعالى المائدة من السماء، والناس ينظرون إليها تنحدر بين غمامتين، وجعلت تدنو قليلا قليلا، وكلما دنت سأل عيسى ربه عز وجل أن يجعلها رحمة لا نقمة، وأن يجعلها بركة وسلامة، فلم تزل تدنو حتى استقرت بين يدي عيسى عليه السلام، وهي مغطاة بمنديل. فقام عيسى يكشف عنها وهو يقول بسم الله خير الرازقين، فإذا عليها سبعة من الحيتان وسبعة أرغفة، ويقال وخل، ويقال ورمان وثمار، ولها رائحة عظيمة جدا. قال الله لها كوني فكانت. ثم أمرهم بالأكل منها، فقالوا لا نأكل حتى تأكل. فقال إنكم الذين ابتدأتم السؤال لها، فأبوا أن يأكلوا منها ابتداء. فأمر الفقراء والمحاويج والمرضى والزمن، وكانوا قريبا من 1300، فأكلوا منها. فبرأ كل من به عاهة أو آفة أو مرض مزمن، فندم الناس على ترك الأكل منها لما رأوا من إصلاح حال أولئك. ثم قيل إنها كانت تنزل كل يوم مرة، ويأكل الناس منها، يأكل آخرهم كما يأكل أولهم، حتى قيل إنه كان يأكل منها نحو 7000. ثم كانت تنزل يوما بعد يوم، كما كانت ناقة صالح يشربون لبنها يوما بعد يوم. ثم أمر الله عيسى أن يقصرها على الفقراء أو المحاويج دون الأغنياء، فشق ذلك على كثير من الناس، وتكلم منافقون في ذلك فرفعت بالكلية، ومسخ الذين تكلموا في ذلك قردة، ومسخ الذين تكلموا في ذلك خنازير. وقد روى ابن أبي حاتم وابن جرير معا جميعا، حدثنا الحسن بن قزع الباهلي، حدثنا سفيان بن حبيب، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت المائدة من السماء خبز ولحم، وأمروا ألا يخونوا ولا يدخروا ولا يرفعوا لغد، فخانوا وادخروا ورفعوا، فمسخوا قردة وخنازير، والله أعلى وأعلم. قال سبحانه: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. وهذا توبيخ للنصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فيقول الله هذا الكلام لعيسى، فيتبرأ عيسى منه ويقول سبحانك عن هذا الكلام القبيح وعما لا يليق بك. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، أي ما ينبغي لي ولا يليق أن أقول شيئا ليس من أوصافي ولا من حقوقي، فإنه ليس أحد من المخلوقين لا الملائكة المقربون ولا الأنبياء المرسلون ولا غيرهم له حق ولا استحقاق لمقام الإلهية، وإنما الجميع عباد مدبرون وخلق مسخرون وفقراء عاجزون. قال: إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فأنت أعلم بما صدر مني وأنت علام الغيوب. وهذا من كمال أدب المسيح عليه الصلاة والسلام في خطابه لربه، فلم يقل عليه السلام لم أقل شيئا من ذلك، وإنما أخبر بكلام ينفي عن نفسه أن يقول كل مقالة تنافي منصبه الشريف، وأن هذا من الأمور المحالة، ونزه ربه عن ذلك أتم تنزيه، ورد العلم إلى عالم الغيب والشهادة. ثم صرح بذكر ما أمر به بني إسرائيل فقال: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، فأنا عبد متبع لأمرك لا متجرئ على عظمتك، أن اعبدوا الله ربي وربكم، أي ما أمرتهم إلا بعبادة الله وحده وإخلاص الدين لله المتضمن للنهي عن اتخاذي وأمي إلهين من دون الله، وبيان أني عبد مربوب، فكما أنه ربكم فهو ربي، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، أشهد على من قام بهذا الأمر ممن لم يقم به. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، أي المطلع على سرائرهم وضمائرهم، وأنت على كل شيء شهيد، علما وسمعا وبصرا، فعلمك قد أحاط بالمعلومات، وسمعك بالمسموعات، وبصرك بالمبصرات، فأنت الذي تجازي عبادك بما تعلمه فيهم من خير وشر، إن تعذبهم فإنهم عبادك،